الرحمن الرحيم. يا أيها الذي يلمه أحسن ما أعلم الله لك وَإِذْ أَنَّ الَّذِي Oh! الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. Oh,

الله يرحمه. الله يرحمه. هذا والنبي يا استاذ. كده يا استاذ الله الله الله الله الله الله يا أيها الله الله Oh. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. صلاة النبي. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله كده قرآن. الله الله الله. يقولون ربنا you Thank you.

Yeah. فتدعوه.